السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب إفشاء السلام من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنان. قوله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنان، ذكر هنا ثلاث خصال تنال بها الجنة ويحصل بها تمام المنة. الأولى عبادة الله، وهي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وذلك في قوله اعبدوا الرحمن، والله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها بعث الرسل عليهم السلام، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل أمر بالعبادة في القرآن والسنة أمر بالتوحيد، كما نقل هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. ولا تكون العبادة عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت قائمة على لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولهذا يقول المسلم في دبر كل صلاة عملا بالسنة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة، بمعنى أنه لا يقبل من المسلم صلاة ولا صيام ولا دعاء ولا غير ذلك من العبادات إلا إذا أخلصها لله، لأن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا الخالص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يرجى إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده لا شريك له. الثانية قوله: وأطعموا الطعام، وفيه فضل النفقة والبذل في سبيل الله، وأن ينفق المسلم مما آتاه الله، وأن يتفقد المحتاجين من الفقراء وغيرهم، ويسد حاجاتهم، ولا سيما في هذا المطلب الضروري وهو الطعام، فإنه مطلب ضروري يومي يحتاج إليه الفقير والمسكين. فالمسلم الموفق الذي وسع الله عليه يتفقد إخوانه بالطعام والإنفاق عليهم، ويبذل لهم من ماله، ويعينهم ابتغاء وجه الله. الثالثة قوله: وأفشوا السلام، وإفشاؤه بذله ونشره وإشاعته وإلقاؤه على من عرفه المسلم ومن لم يعرفه، وهذا هو الشاهد للترجمة. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما جمع بين إطعام الطعام ولين الكلام كما في بعض الأحاديث، ليكمل بذلك الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، فلا يتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام وإفشاء السلام، فإن أساء بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم من الإحسان بإعطاء المال. قوله تدخل الجنان، أي جنان الله التي أعدها لعباده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي جنان كثيرة. قال السعدي رحمه الله فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان الذي يوجب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور وبالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، ويطبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب من بدأ بالسلام. قال حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال ما كان أحد يبدأ أو قال يبدر ابن عمر رضي الله عنهما بالسلام. قوله رحمه الله باب من بدأ بالسلام، فيه فضيلة البدء بالسلام والمبادرة إليه، وأن أفضل المتلاقيين وأقربهما من الله بالطاعة من يبدأ أخاه بالسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود والترمذي، أي أن يكون سباقا إليه لا مسبوقا، مبادرا به لا متوانيا. قوله ما كان أحد يبدأ أو يبدر، أي يسبق ابن عمر بالسلام، أي أنه إذا التقى بأحد إخوانه سبقه إلى السلام حرصا منه رضي الله عنه على الفوز بالأولى والأفضل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. قوله أنه سمع جابرا يقول، هذا موقوف على جابر رضي الله عنه، وقد صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، سيأتي في تراجم خاصة عند المصنف بيان من الذي يبدأ بالسلام. قوله والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أي أفضل من أخيه، لأنه سبقه إلى السلام وبدأه به، فهو أفضل منه من هذه الجهة. ومن جهة أخرى فإن في رد أخيه السلام فضلا له لكونه تسبب في رده السلام، لأن المسلم ابتداء تسبب في إجابة أخيه له بالرد، وربما لو لم يبدأه لتلاقيا دون أن يحصل منهما سلام، وكذلك أولى لكونه بادر وسابق إلى الخيرات، ولكونه في مقام المذكر لمن لقيه من إخوانه. وتسليم الراكب على الماشي والماشي على القاعد وكون الماشيان أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، كل ذلك من صور إفشاء السلام وإشاعته، وله في السنة صور عديدة. قال ابن القيم رحمه الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره تسليم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير. وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القائم، وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل.